كان رسول الله الهادي في سفر مع بعض الصحبة فحسوا بالجوع البادي يرهقهم والرحلة صعبة كان رسول الله الهادي في سفر مع بعض الصحبة فحسوا بالجوع البادي يرهقهم والرحلة صعبة فالتمسوا ظلا يأويهم والتمسوا ماء يرويهم والتمسوا شاة ذبحوها لتكون غدا يكفيهم فالتمسوا ظلا يأويهم والتمسوا ماء يرويهم والتمسوا شاة ذبحوها لتكون غداء يكفيهم كان رسول الله الهادي في سفر مع بعض الصحبة فحسوا بالجوع البادي يرهقهم والرحلة صعبة كان رسول الله الهادي في سفر مع بعض الصحبة فحسوا بالجوع البادي يرهقهم والرحلة صعبة وانطلقوا للعمل الواعي تنجزه حالا أيديهم وإذا بالهادي مبتسما ونشيطا قام يناديهم وانطلقوا للعمل الواعي تنجزه حالا أيديهم وإذا بالهادي مبتسما ونشيطا قام يناديهم كان رسول الله الهادي في سفر مع بعض الصحبة فحسوا بالجوع البادي يرهقهم والرحلة صعبة كان رسول الله الهادي في سفر مع بعض الصحبة فحسوا بالجوع البادي يرهقهم والرحلة صعبة وأنا أجمع لكم الحطبا قالوا بل نكفيك الطلبا وأنا أجمع لكم الحطبا قالوا بل نكفيك الطلبا قال الهادي كلا كلا عملي معكم أمر وجب قال الهادي كلا كلا عملي معكم أمر وجب كان رسول الله الهادي في سفر مع بعض الصحبة فحسوا بالجوع البادي يرهقهم والرحلة صعبة كان رسول الله الهادي في سفر مع بعض الصحبة فحسوا بالجوع البادي يرهقهم والرحلة صعبة يا أحبابي هيا نعمل فالعمل حياة وعبادة هيا نبني غدنا الأفضل لنحوز الحسنى وزيادة يا أحبابي هيا نعمل فالعمل حياة وعبادة هيا نبني غدنا الأفضل لنحوز الحسنى وزيادة كان رسول الله الهادي في سفر مع بعض الصحبة فحسوا بالجوع البادي يرهقهم والرحلة صعبة كان رسول الله الهادي كان رسول في سفر مع بعض الصحبة فحسوا بالجوع البادي يرهقهم والرحلة صعبة صعبة يرهقهم والرحلة صعبة، يرهقهم والرحلة صعبة.